السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، أسأل الله عز وجل الذي جمعنا من خلال هذه العدسة أن يجمعنا أبدية سرمدية في جنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قولوا آمين. أيها الإخوة والأخوات، سؤال ربما يتبادر إلى اللسان ويدور في الجنان: لماذا ندعو الله ولا يستجاب لنا؟ أنا أدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة ولا يستجاب لي، أنا أدعو الله عز وجل وأنا ساجدة فلا يستجيب الله عز وجل لي، أنا أدعو الله عز وجل في ساعة الجمعة ولا يستجيب الله عز وجل لي، أين المشكلة؟ لماذا لا يستجيب الله عز وجل لي؟ سأضع يدي أيتها الإخوة والأخوات على الجرح، مكمن الخطر ومكمن الإشكال. أذكر مرة أيها الإخوة والأخوات التفت أحد كبار السن قال: ادع الله عز وجل، ادع الله عز وجل، الدعاء النفع ولا ما ضر؟ أحبتي في الله، هنا تكمن المشكلة عند كثير من الناس، أنه يتعامل مع الدعاء كتجربة. ادع الله عز وجل، الدعاء النفع ولا ما ضر؟ والله وتالله وبالله، لو وقف في مكان هذا أو جلس في مكان هذا ملك من ملوك الدنيا ثم قال لكم: يا إخوة يا أخوات، من عنده مشكلة، أنا فلان ابن فلان قريب منه، يتصل علي جوال وسأخدم في كل شيء، أسألكم بالله كيف سيكون يقينكم بهذا الرجل الذي يتكلم؟ كلكم يقول هذا ملك يقول ويطول. طيب كيف أكرم الأكرمين الذي قال: فإني قريب، فإني قريب. والله يا أحبة، لو قال لك ملك أو رئيس أو وزير أو تاجر أو رجل ثري: أنا قريب منك، كيف سيكون دفء هذه الكلمات على صدرك وكيف سيكون يقينها في قلبك؟ لا شك أنها عظيم. طيب الله، لماذا لا يكون اليقين في قلوبنا مع الله عز وجل، مع الله عز وجل القوي؟ أتهزأ بالدعاء وتستريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أختم بهذه القصة: رجل وضعوه في المنجنيق، رموه في النار، إذا بالنار تنطفئ، فإذا به يقف على مكانه. أيها الإخوة والأخوات، لم يؤذى شعره ولم يحترق جلده ولم يذوب جلده على عظمه، إنما أيها الإخوة والأخوات سليم سليم سليم. فإذا به يستقبله والده آزر، نظر إلى ابنه إبراهيم عليه السلام، قال: يا إبراهيم، نعم الرب الذي تعبده أنت يا إبراهيم. تدرون لماذا تعرض له أقوى قوة على هذه البسيطة وهو في الهواء؟ جبريل. قال: ألك مني حاجة؟ قال: لا، أما منك فلا، وأما من الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كان هذا الشعور والمعنى في قلبك فأبشر بخير عميم من الحي الكريم. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.